أصولاً وفروعاً. مقصدها الأسمى هو الإصلاح في الواجبات، في المحرمات، في المندوبات، في المكروهات، في المباحات، بل حتى في تشريع العقوبات. يقول الله سبحانه وتعالى في تشريعها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لما هذه العقوبات؟ قال الله تعالى بعدها: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. إذا أوصى أحدهم ممن أدركته الوفاة، أوصى بمال أو بمتاع له لفقير أو محتاج، لو خشينا وقوع العناة على الأحياء، لو توقعنا حدوث فساد بهذه الوصية، شرع الله تعالى الإصلاح. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. ولما غزا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول غزواته مع أصحابه الكرام، وأفاء الله تعالى عليهم الفيء والأنفال، سألوا عن الأنفال. مجرد السؤال يستدعي الإصلاح. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فماذا عليهم؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. في الأخوة الإيمانية: إنما المؤمنون إخوة. إصلاح للأخوة: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. طيب، إذا وقع خلاف شديد، إذا وقع اقتتال ما بين أهل الملة الواحدة، ماذا يجب؟ شرع الله تعالى الإصلاح مرة أخرى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت الإصلاح مرة أخرى، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. ومن أجل الإصلاح جعل الله عز وجل مندوحة للإخبار بخلاف الواقع. الإخبار بخلاف الواقع ماذا يسمى؟ يسمى كذبا. ومع هذا إنما شرع من أجل الإصلاح. في سنن أبي داود بإسناد حسن عن أم كلثوم بنت عقبة قالت: قال عليه الصلاة والسلام: ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو نما خيرا، بل جعله عليه الصلاة والسلام الإصلاح أفضل من نوافل الصيام والصلاة والصدقة، لأن نفعه متعدي كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. في سنن أبي داود من حديث أبي الدرداء قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة. الأسرة المسلمة لا تبنى إلا على الإصلاح قبل وقوع الخلاف. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً، متى هذا؟ حين حدوث النشوز والإعراض أو قبلهما؟ قبلهما، مجرد الإحساس، مجرد الخوف. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً، والصلح خير. حسماً لمادة الخلاف يقول الله سبحانه وتعالى في التشريعات الأسرية: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها. لما؟ إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما. في مخاطبة ومعاملة الأيتام، بل في معاملة كل الضعاف، ضعاف النفس، قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو تتبعنا هذه التشريعات في أصولها وفروعها لما انتهينا في هذه العجالة. وخلاصة الأمر تلك الكلمة التي اقترحت على الحضور أن يحفظوها، فمن يذكرها؟ هذه فاتحة الأسئلة اليوم. نعم، الإسلام في أصوله وفروعه جاء من أجل جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. هدف الإسلام إلى إصلاح كل فساد، هدف إلى إصلاح الإنسان، إصلاح الإنسانية وإصلاح البشرية وكل الظروف المحيطة بالإنسانية والبشرية فيما لا يخطر على إنسان ولا يخطر على بشر ولا يأتي على ذهني وخالدي كثير من الناس، أن الإسلام جاء لإصلاح كل شيء متعلق بالإنسان والإنسانية. الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل من أجل إصلاح الإنسان، كل الإنسان، كل البشر، ظاهراً وباطناً، قولاً وعملاً، مخبراً ومظهراً، قلباً وقالباً، روحاً وجسداً. انظر إلى تلك التشريعات الإسلامية في ظاهر الإنسان فحسب، في شكل الإنسان في ظاهره، والله سبحانه وتعالى قد صورنا وأحسن صورنا: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، أو قال فعدلك في القراءة الأخرى، في أي سورة ما شاء ركبك، وقال وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. على هذا، أي تشريع هنا لإصلاح الخلقة، لإصلاح الظاهر، لإصلاح الشكل، لإصلاح صورة الإنسان؟ أول شيء نهانا الله سبحانه وتعالى عن تغيير الخلقة الدائمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن، ثم قال: المغيرات لخلق الله، لأن هذا من فعل الشيطان، لما قال: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. جعل الله عز وجل لظاهر الإنسان لخلقته عورة، ومنعه من إظهارها عند جماعات وفئام، وحد لها حدوداً وجعل لها أحكاماً مع الأقارب والأباعد والمحارم والأجانب وداخل الصلاة وخارجها: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً. لباساً يواري سوآتكم، هذه من الواجبات تدخل في الضرورات، وريشاً في المستحبات ندخل أقل أحوالها التحسينيات إن لم نقل الكماليات. وهل يجب على الناس أن يلبسوا ريشا وأن يحسنوا من مظهرهم؟ الواجب هو ستر العورة، لكن الله سبحانه وتعالى قصد إلى إصلاح الظاهر كله وسمى اللباس زينة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد هو أعم من كونه مكان للصلاة، المقصود بالمسجد هنا موضع الصلاة. وهذه الآية نزلت في أهل الجاهلية كما عند الإمام مسلم من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال إن هذه الآية نزلت في أهل الجاهلية الذين كانوا يطوفون ببيت الله الحرام عراةً، الرجال في النهار والنساء بالليل، وكانت إحداهن وهي على هذه الحالة تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. هذه من سخافات أهل الجاهلية التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي. امرأة على هذه الحال تجردت من ثيابها ثم بعد ذلك تلوم من ينظر إلى جسدها أو إلى عورتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا إصلاح حتى للجسد، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فأنزل الله تعالى قوله: خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأجل النظر إلى أجساد الناس شرع الله تعالى الاستئذان، أليس كذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: إنما جعل الاستئذان من أجل لما نستأذن، لما يستأذن بعضنا على بعض، لما؟ من أجل البصر، من أجل النظر، حتى لا يطول ناظريك ما لا يحبه. في الاستئذان جعل هنالك تشريعات وجعل هنالك أحكام، وقسم الناس إلى فئات، وقسم الأوقات إلى عورات. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث عورات، ثلاث مرات، هي ثلاث عورات: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم. طيب، هؤلاء الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، والذين بلغوا الحلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. طيب، والنساء اللواتي بلغن من العمر عتيا ولا يرغبن في زواج أو نكاح، وذهبت عنه زينتهن، قال الله تعالى بعدها: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. شرع الله سبحانه وتعالى إصلاح الخليقة، إصلاح الظاهر، بأن جعل تشريعات وحدودا، وجعلها فطرا مركوزة في كل إنسان. وكل ما سنذكره من سنن الفطرة الآن قد دعت إليها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم. البراجم هي العقد التي تكون على الأنامل وأصابع اليد أو القدم، ونتف الإبر، وحلق العانة، وانتقاص الماء ويراد به الاستنجاء. ثم ختمها بالمضمضة. لو تأملت في هذه العشرة لوجدتها كلها إصلاح لظاهر الإنسان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من كان له شعر فليكرمه. هذا ظاهر ولا باطن؟ ظاهر، إصلاح للظاهر، استحباب أن يعتني المرء بشعره، بل ورد النهي عن قصات معينة. قال صلى الله عليه وعلى نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: نهى عن القزع، والقزع أن يحلق الصبي فيترك بعض شعره. وفي لفظ أبي داود: رأى غلاما قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال عليه الصلاة والسلام: احلقوا كله أو ذروا كله. لاحظ هنا أن القزع شيء معروف عند أهل الجاهلية، والذي يتتبع الأحاديث النبوية يدرك بأنها أولاً بأن القزع أولاً مشهور عند أهل الجاهلية، وثانياً أنهم كانوا يصنعون القزع للصبية للصغار دون الكبار. وفي قواميس اللغة العربية في مختار الصحاح ونحوه بأن أهل الجاهلية كانوا يصنعون ذلك للصبية، وهذا كاف في النهي عنه. حينما ترى اليوم كبارنا وشبابنا بل ورجالنا ممن يصنع هذا الصنيع القبيح، يكفي في النهي عنه بأنه فعل أهل الجاهلية ولم يكن لكبارهم. كبار أهل الجاهلية لا يصنعونه، وإنما يصنعونه لغلمانهم ولصبيانهم. تشريعات للظاهر، تشريعات للباطن لإصلاحه. لما شرع الله تعالى الشرائع؟ من أجل إصلاح الباطن، من أجل إصلاح القلب، من أجل إصلاح الروح، من أجل إصلاح النفس. لما أوجب الله تعالى الصلاة؟ أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما أوجب الله تعالى الصيام؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى أين محلها؟ قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم في صحيح: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ثلاثا مشيرا إلى صدره. لما أوجب الله تعالى الزكاة؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، طهارة وزكاة للنفس. لما أوجب الله تعالى الحج؟ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل تشريعات الإسلام في أصوله وفروعه تهدف إلى تطهير وإصلاح الباطن. حتى في فروعه يقول الله سبحانه وتعالى في ذبح الأضاحي والهدايا التي تذبح وتوزع على فقراء الحرم، قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. شرع الله تعالى الشرائع لتهذيب النفس البشرية وما يصدر منها من سوء أخلاق. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والبعض يظن بأن الأخلاق هي ظاهرة، وليس هذا بصحيح. الأخلاق هي انعكاس للنفس البشرية، هي آداب نفسانية تحمل صاحبها على جميل الأخلاق، على جميل المعاملة، على حسن القول والفعل. والدليل على هذا أن الواحد منا لا يمكنه أن يتكلف طبعاً، ولا يمكن أن يتكلف خلقاً. خذ مثلاً من تكلف الشجاعة، هل يمكنه أن يستمر في هذا التكلف وهذه الصناعة؟ ستفضحه الشواهد. في مواطن الشجاعة سيظهر للناس بأنه رجل فيه خوف وفيه رعب، أليس كذلك؟ من تصنع مثلاً خلق الكرم والجود، هل يمكنه أن يتصنع طول حياته مع كل الناس؟ جواب لا، لأنه ستفضحه الشواهد فيظهر بأنه بخيل شحيح بماله وبنفسه. كل هذه الأخلاق إنما منبعها وأصلها من النفس، إذا هذبت فإنها ستظهر هذه الأخلاق الحميدة. شرع الله تعالى الشرائع حتى من أعمال القلوب من أجل تطهيرها. لما أوجب الله تعالى الخشوع والخضوع والقنوت والإخلاص وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا السماوات والأرض. لو كان فيهما آلهة غير الله سبحانه وتعالى فسدت السماوات والأرض. ومن باب أولى هذا القلب إذا وجد فيه غير الله تعالى فسد هذا القلب فساداً لا يرجى برؤه ولا يرجى صلاحه أبداً. يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما قلب في جوف لله تعالى، وإما أنه قلب في الجوف لغير الله سبحانه وتعالى. وأن إلى ربك المنتهى، كل الإرادات والمقاصد تنتهي إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هو إصلاح للباطن. ولا يفوتني هنا أن أذكر بأن الإسلام مازج بين إصلاح الظاهر وإصلاح الباطن. ارجع قليلا الآية التي ذكرناها قبل قليل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا لباس الظاهر. هذا قال بعدها: ولباس التقوى ذلك خير. هذا في لباس الباطن. وفي أوائل ما أنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. والثياب إذا أطلقت قد يراد بها الباطن وقد يراد بها الظاهر. الثياب ثيابان، ثوب للظاهر وثوب للباطن، وهذا مشهور معروف عند العرب. قال عنترة: فشككت رمح الأصم ثيابه، ليس الكريم على القنا بمحرم. الثوب هنا هو ثوب الباطن قبل أن يكون ثوب الظاهر. وأخرج البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: السواك ذكرناه قبل قليل في سنن الفطرة، السواك هل هو للظاهر فقط أو للباطن فقط؟ تشريع وإصلاح للظاهر والباطن. السواك مطهرة للفم، ثم قال: ومرضاة للرب. أوجب الله تعالى الغسل والوضوء، لما؟ لطهارة الظاهر. ثم أوجب بعدهما الصلاة التي هي مطهرة للباطن. الإسلام في تشريعاته أصولاً وفروعاً جاء لإصلاح العلم والعمل، ذلك لأن السائر إلى الله والدار الآخرة لا يتم سيره ولا يصل إلى مبتغاه إلا بإكمال القوتين العلمية والعملية. الأول بالعلم يبصره بالطريق، والثاني العمل يحمله على السير في هذا الطريق، ويعترض طريق الإنسان مفاسد مرجعها إلى مفسدتين عظيمتين: شبهة وشهوة. وداء الشبهة إصلاحها بأي شيء، شفاؤها بالعلم. والمفسدة الثانية مفسدة الشهوة، إصلاحها وشفاؤها بما؟ بالعمل. ولذلك أكثر القرآن الكريم من ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعاً بين إصلاح العلم وإصلاح العمل. ولما كان هذا الأمر متقرراً في القرآن الكريم جعله الله عز وجل أوجب قراءة نقرأها، وأوجب سورة نحفظها. أودع الله عز وجل الفائدة التي ذكرناها قبل قليل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، الهداية لا تكون إلا بمجموع العلم والعمل. ثم قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني يا رب لا تجعلني ممن ساء علمه ولا تجعلني ممن ساء عمله. إذن تشريعات الإسلام جاءت لإصلاح العلم والعمل، إصلاح للزمان وللمكان. وهنا أتوقف لأفسح المجال للحضور. انسجوا على المنوال السابق، كيف تتصورون إصلاحا للزمان والمكان؟ قد يقول قائلكم: إصلاح للإنسان ظاهرا وباطنا فهمناه، إصلاح للقوتين العلمية والعملية فهمناه. طيب ما شأن إصلاح الإسلام للزمان والمكان؟ هل الزمان يفسد وجاء الإسلام لإصلاحه؟ هل المكان يفسد وجاء الإسلام لإصلاحه؟ كيف نتصور إصلاح الزمان والمكان؟ نبدا باصلاح الزمان، نبدا باصلاح الزمان. كيف نتصور اصلاح الزمان؟ التشريعات. نعم، تنظيم الوقت بالصلوات جيد، لكن يحتاج الى مزيد ايجابي. زيد. نعم. مثلا ياتي رمضان فطبيعه الناس تتغير مع الزمن، يعني زمن هذا في زمن، زمن رمضان، في شوال، في ذو القعده والحجه، محرم، صفر، الأول إلى آخر، هذا الزمان الذي نعيش فيه. لا يمكن أن يصلح الإسلام الإنسان ولا يصلح الزمان الذي هو هي ظروف الحوادث وظروف الأقوال والأعمال. ولذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بمطلق الزمن والعصر، زمان على أحد التفسيرين في الآية، وأقسم بأجزاء من الزمان، والضحى والليل إذا سجى، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها. وجعل الله سبحانه وتعالى عدة الزمان 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم. وقع إفساد لهذا الزمان. أهل الجاهلية غيروا وبدلوا في الزمان وأفسدوه، لأن الله عز وجل يقول منها أربعة حرم. ما هي الأشهر الحرم؟ ما هي الأشهر الحرم؟ ذو القعدة، ذو الحجة، شهر الله المحرم، وهذه ثلاث متواليات كما قال عليه الصلاة والسلام، ثم شهر فرد هو رجب ما بين جمادى وشعبان. هذه أشهر حرم. لماذا سميت أشهر حرم؟ لأن يحرم فيها القتال، وهذه من موروثات إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. لكن العرب كانوا يزيدون وينقصون. إنما النسي زيادة في الكفر، أو إنما النسيء زيادة في الكفر في قراءة أخرى. النسي يعني التأخير. يأتي عليهم شهر رجب وهو شهر حرام لا يجوز فيه القتال، لكنهم يريدون القتال، ماذا يصنعون؟ يقول ما نجعله هذا الشهر شهر رجب، نجعله جمادة، نكرر جمادة. جمادة كان الشهر الماضي، لكن هذا ليس هو رجب وإنما هو جمادة، فيقاتلون، ثم إذا انتهى قتالهم يرجعون إلى شهر رجب. وهنا السؤال الذي ينبغي الإجابة عليه من الحضور، ونعطي على هذا هدية ولا تتصوروا قيمتها. طبعا ليست عمره لي شخصا، كل المسابقات اليوم في شهر رمضان هديتها عمره لي شخصا. وقع الفساد هنا، يعني أنه في الجاهلية رمضان ما هوش رمضان، ولا شوال هو شوال، ولا ذو الحجة هو شهر ذو الحجة. كيف صام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 رمضانات كاملة على الصحيح، لأنه فرض في السنة الثانية للهجرة؟ كيف حج صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشهر ليس هو شهر الحج؟ من يجيب على هذا؟ هي في الحقيقة سهل جواب عمرة لشخصين. نعم. أيوة. حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عاشرة. نعم. وقال في حج الوداع استدار الكون كما. أيوة. في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. أحسن. جواب صحيح. حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم. الحديث: إن الزمان استدار كهيئته، خلاف لأهل العلم في معناه، وأرجحه وأصوبه والله أعلم أن الزمان قد أصلحه الله تعالى يوم كاليوم الذي خلق الله تعالى فيه السماوات والأرض. يعني اليوم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخطب فيه تلك الخطبة العصماء كان هو عشية يوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة من العام العاشر بعد هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تشريعات فيها إصلاح للزمان. نهى الله سبحانه وتعالى عن سب الدهر كما في صحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ويفهم ويفسر بما جاء بعده قال أقلب بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا إصلاح للزمان. طيب أنسجوا على منواله وأخبرونا عن إصلاح المكان، كيف أصلح الإسلام المكان الذي نعيش فيه؟ نعم ترغيب في إصلاح. إصلاح ماذا؟ من أحيا أرضا بوارا فهي له، من سبق إلى مكان فهو أحق به. أيوة جيد. نعم إماطة الأذى يعني الطريق. جيد. أرأيت لما يفتح الإنسان عقله ويتدبر فيما خلقه الله سبحانه وتعالى من حوله فإنه يستخرج ويستنبط، ليس كذلك؟ هي رياضة للأفهام ورياضة للعقول. بيني وبينكم لطرد الملل وطرد النوم الذي أحيانا أراه يداعب جفونكم. الله سبحانه وتعالى جعل السماء زينة وجعل ما فيها زينة. يقول الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب أو بزينة الكواكب في القراءة الأخرى، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. وجعل الله عز وجل الأصل فيما خلقه من الأماكن الطاهرات، وكل ما خلقه الله عز وجل على وجه هذه البسيطة هو طاهر أو نجس. الأصل في الأشياء الطهارة، وأما النجاسات فإنهن مستثنيات من الأصل. يقول الله سبحانه وتعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. من هنا ليست للتبعيض يعني بعض، وإنما هي لبيان الجنس، جنس التسخير، جنس السماوات والأرض أو جنس ما في السماوات وما في الأرض. ولذلك جعل المياه الباقية على أصل خلقتها، الأصل فيها الطهارة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من ماء البحر كما عند أهل السنن من حديث أبي هريرة، قال هو الطهور ماؤه يحل ميتته، مياه البحار ومياه الأنهار ومياه الآبار وكل ماء باق على أصل خلقته فالأصل فيه طهارة. هذا إصلاح للمكان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. العلاقة بيننا وبين ما خلقه الله عز وجل من حولنا من الأمكنة ليست هي علاقة تسخير فحسب كما يظن البعض، وإنما تتعداها إلى كونها علاقة روحية. يقول الله سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل حجر ومدر جبل إلا وهو يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. هذا يشبه ما فرضه الله سبحانه وتعالى الإنسان من التسبيح والتهليل والصلاة والصيام والزكاة والحج، علاقة روحية. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هذه جاءت في سياق ما ذكره الله عز وجل من إهلاك فرعون، ثم قال بعد الإهلاك فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إذا لم تبكي السماء والأرض على موت فرعون، هل تبكي على موت غيره؟ هل السماء والأرض تبكيان؟ الجواب نعم، السماء والأرض تبكيان. وهذا الذي أفتى به جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا أمر لا يعرف إلا من قبيل الوحي. أخرج الطبري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يقول سعيد بن جبير: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له: أرأيت قول الله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم، تبكيان على المؤمن. كل أحد، ثم قال: كل أحد إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن غلق هذا الباب، فبكت عليه السماء وبكى عليه موضعه من سجوده. قال: وأما فرعون لم يكن له عمل يبكي عليه، فما بكت عليه السماء والأرض. وإلا لو كانت السماء والأرض لا تبكيان على موت أحد، لما جعل من عقوبات فرعون أن السماء والأرض لم تبكيا على أحد؟ أقول علاقة روحية. في الصحيحين، صحيح البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. وفي صحيح البخاري لما من حديث أنس رضي الله عنه لما ارتقى الجبل النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر في رض عثمان، وارتج بهم جبل أحد، ولا ندري في الحقيقة هل هو زلزال ضرب المنطقة والمدينة أو هو خاص بجبل أحد، الله أعلم بالحال. لكن هذه الرواية: أن ارتج جبل أحد من تحتهم، في لفظ ركبه صلى الله عليه وسلم بقدمه، وفي لفظ وضع يده الحانية على جبل أحد وقال: أثبت أحد، ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، أو قال شهيدان. هذا من صدق، دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أخبر باستشهاد عمر وباستشهاد عثمان رضي الله تعالى عنهما وعن بقية الصحابة. في مسند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تخوم الأرض، في لفظ مسلم منار الأرض. منار الأرض وتخوم الأرض مقصود بها العلامات التي توضع في الأماكن وفي الأراضي، بين جار وجار يضعون شيئا، يضعون حدا أو نحوه، تغييره يستجلب اللعنات من الله سبحانه وتعالى، لأنه تغيير للمنار، تغيير لتخوم الأرض والمكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى إصلاحه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحب البلاد إلى الله مساجد، وهذا إصلاح، بحيث جعل هنالك رقعة من مكان إلى آخر وجعلها أحب البلاد إلى الله سبحانه وتعالى. إصلاح للنبات الذي جعله الله سبحانه وتعالى زينة للناس، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. وهل يجوز قطع الأشجار؟ جاءت الشريعة الإسلامية لتحريم قطع الأشجار من غير ما ضرورة، من غير ما حاجة. في سنن أبي داود من حديث عبد الله ابن الحبشي رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. سئل أبو داود عن معنى هذا الحديث: من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار، قال: أي من قطع سدرة من غير ما حاجة كان يستظل بها ابن السبيل ويأكل من ثمارها الشجر والحيوان، فمصيره إلى النار. وقد وردت رواية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر الصديق يصحح بعضها بعضا بأن البعث إذا بعث في الجهاد في سبيل الله في الغزوات كان ينهاهم عن قطع الأشجار وحرق النخيل. وفي الأدب المفرد بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فسيلة يعني نخلة صغيرة أو شجيرة، ماذا يصنع؟ إصلاح للمكان فليغرسها. ماذا تنتج هذه بعد قيام الساعة؟ لا تنتج شيئا، لكن هو حث على إصلاح المكان الذي يعيش فيه، الذي يعيش فيه الناس. إصلاح للزمان والمكان، وإصلاح للعقول وللوجدان، إصلاح للعقل الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أعظم نعمه على بني آدم. لذا ذكر في القرآن الكريم ما يقرب من 50 مرة اسماً وفعلاً، وذكرت مرادفاته بشكل ملفت للانتباه. ذكر البصيرة، وذكر السلطان الذي هو العلم، ويعلمون وتبصرون وأولي الألباب وأولي النهى ونحوها من مرادفات أو ما يقرب من معنى العقل. تجاوز الإسلام في تشريعاته بأن جعل العلم وطلبه حقا من الحقوق إلى جعله واجبا من الواجبات. قارن هذا مع الدول الغربية حينما أعلنوا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1945، جعلوا من حقوق الإنسان العلم، والله سبحانه وتعالى قد أوجب العلم على ابن آدم. ما هو بحق إذا أردت أن تتعلم فتعلم، وإن أردت أن لا تتعلم فلا تتعلم، الأمر واجب، والله سبحانه وتعالى قد أناط بترك هذا الواجب عقوبات دنيوية وأخروية. في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومسلم أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومسلم أيضا، ولا لا؟ نعم. ليس لفظ الحديث، ليس لفظ الحديث وإنما معناه روي هذا الحديث بلفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، والصواب أنه لا يصح هذا، لكن لا يعني بأن اللفظة غير صحيحة أن المرأة لا يجب عليها ما يجب على الرجال من طلب العلم. في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال عليه الصلاة والسلام: الرجال شقائق النساء. الرجال يعني ما يجب على الرجل يجب على المرأة. وفي صحيح البخاري معلقا: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة رجل وكانت فقيها. تجلس في الصلاة جلسة رجل، يعني أنها كانت تصلي كما يصلي الرجال. في كل تشريعات الإسلام الرجال شقائق النساء، إلا ما ورد النص بتخصيص أحكام للرجال أو تخصيصها للنساء. طلب العلم فريضة على كل مسلم. من منع العلم ومن كتمه؟ هذا استجلاب للعنات الله تعالى وللعنات الملائكة وللعنات الكائنات الحية كلها من غير استثناء. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يعني الكتاب والسنة، أو يتسببون في وقف تعليم الناس الخير، يلعنهم الله، طرد من رحمة الله تعالى، ويلعنهم اللاعنون. أيدري الحضور الكرام من هم اللاعنون؟ أخرج الطبري بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يلعنهم اللاعنون. اللاعنون كل كائن حي، حتى الخنافس في جحرها، حتى الخنفس، حتى النملة في جحرها، حتى الحوت، في ماء، يقول اللهم العن فلانا كتم عني العلم أو تسبب في توقف العلم الشرعي. وعكسه الصحيح في سنن الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء والنمل في جحرها لا يستغفرون لمعلم الناس خير، لا يستغفرون لمعلم الناس خير. أسأل الله تعالى أن أكون أنا وأنتم من معلم الناس خير. أسأل الله عز وجل أن يسخر لنا هذه الكائنات الحية، حتى النمل في جحرها، حتى الحوت في مائه يقولون اللهم اغفر لفلان فإنه يعلم الناس الخير. إصلاح، إصلاح للعقول. أوجب الله تعالى التدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نهى عن التقليد حتى ولو كان تقليد الآباء وأقرب الناس إليك. إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه، الإلف، إلف ما يقوله الآباء أو الموروثات الشعبية وما والعادات والتقاليد. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفتح المجال واسعا للإبداع ولإبداء الرأي وللفكر، فكر كما تشاء وقل ما تشاء، لك حرية في هذا إلا فيما فيه نهي أو فيه رأي يصل إلى إيذاء مشاعر أو الكلام في مقدسات الإسلام والمسلمين. وقال أفلا يعقلون، وقال لأولي الألباب، وقال لأولي الأبصار ونحوها. وحرم كل ما يؤدي إلى ذهاب العقل. سمى الله عز وجل الخمر رجس، قال اجتنبوه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند أبي داود من حديث جابر وورد من حديث ابن عباس رضي الله عن الصحابة أجمعين: ما أسكر كثيره فقليله حرام. هذا كله إصلاح للعقل البشري، إصلاح أيضا للوجدان والأحاسيس. كثير من التشريعات الإسلامية، وأحسب أن كل التشريعات الإسلامية جاءت لمراعاة نفسية الإنسان ولشعوره وعدم كسر خاطره. يقول الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. لما خص السائل، لما خص السائل بهذا النهي فلا تنهر؟ السائل جاء محتاجا إليه، وفي تفسير هذه الآية هو عام سواء كان سائلا للمال والمتاع أو كان سائلا للعلم. وما السائل فلا تنهر، لأنه جاء محتاجا مكسور الخاطر، جاء يمد يده إلى الناس. لا تنهر مراعاة لشعوره حتى لا تنكسر خواطر المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. في الصحيحين حديث أنس أن هذه الآية نزلت لما أراد أو لما بقي بعض الصحابة رضوان الله عليهم في بيت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة بنائه بزوجه زينب بنت جحش رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام يتهيأ للدخول على زوجه، والصحابة رضي الله عنهم قد ملأوا أركان بيته، أركان حجرته، وما خرجوا، والنبي صلى الله عليه وسلم حي كريم استحى أن يطلب منهم الخروج. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وقد ورد عن ابن عباس وعن غيرهما وعن غيره بأن هذه الآية نزلت في شؤون وأحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العامة، في كل ما يحرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في سنن ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: لا تحد النظر في المجذومين، وفي لفظ لا تديم النظر في المجذومين. مجذومين جمعوا مجذوم، والمجذوم هو من به جذام أو براص أو نحوه، برص أو جذام هو مرض جلدي. لما نهى عن إدامة النظر فيه؟ لما؟ رجل مريض به نقص، به ضعف، به مرض، به إعاقة إن شئت، لما تديم النظر فيه؟ تديم النظر فيه ستكسر خاطرته، وسيشعر بأنه هو أقل من غيره. كم يفجعني تلك الأسئلة حينما يلتقي أحدنا برجل مريض وحاله ظاهر بأنه مريض، يسأله متى وأين وكيف ولما، كل هذه الأسئلة. أتدري كم سأل قبلك مثلها؟ مئات آلاف الناس كلما يراه أحد إلا وسأل هذه الأسئلة، وإن كان لابد أن تعينه وأن تدعو له بالشفاء وانتهى الأمر. لا تحدوا، لا تديموا النظر في المجذومين. وأنزل الله عز وجل آيات تتلى إلى قيام الساعة، مطلعها عبس وتولى. من الذي عبس؟ خير خلق الله، وخير من مشى بقدميه على الأرض. يعاتبه رب العزة، يعاتب من؟ من يعاتب؟ يعاتب أفضل الخلق، يعاتب خليله. لما؟ ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لينزل آية مطلعها عبسا. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبس، قطب حاجبيه بس، لا سب ولا شتم ولا قذف ولا مس بيده، قطب حاجبيه. أنزل الله تعالى الآيات تتلى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الآيات. ثم إني أسألكم، هل هذا الأعمى رأى تقطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجبيه؟ ما رأى. قال القرطبي رحمه الله في هذه الآية ما رأى. لما أنزل الله تعالى هذه الآيات؟ قال حتى لا تنكسر قلوب المؤمنين، حتى ما تصنعها أنت مع غيرك. مع أن الأعمى ابن أم مكتوم لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حينما قطب حاجبيه، لكن الله تعالى رأى، تأديب للمؤمنين حتى لا تنكسر خواطر المؤمنين بعضهم مع بعض. لما دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة حرسها الله، والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس يوم فتح مكة وقال من أغلق بابه فهو آمن. طيب، أغلق بابه فهو آمن، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا؟ قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. لما هذه الزيادة؟ من كان في المسجد الحرام ودخل المسجد الحرام فهو آمن، كما في بعض الألفاظ، ومن دخل بيته وأغلق على نفسه الباب فهو آمن. لما قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن؟ إكراماً وإجلالاً لشيبة قريش، لأنه هو سيد قريش، مراعاةً لنفسيته، كأنه جعل له النبي صلى الله عليه وسلم مكانة في الناس، الناس يسمعون بأنه أمنهم لتأمين أبي سفيان لهذا الأمن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح مسلم من حديث شداد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سؤالي هنا ليس عن تشريع إراحة الذبيحة، بل أسألكم كيف يريحها، بل أسألكم لما يريحها أصلا، وهي ستموت بعد لحظة، ستنتقل من عالم الأحياء إلى عالم الأموات. ثم أجيب بصراحة، هل يوجد حيوان من الحيوانات التي خلقها الله تعالى تحد لها الشفرة وتوضع على صفحة عنقها ويهراق دمها وترتاح أكيد أنها ستتألم ولا لا؟ تتألم لإراقة الدم، لكن لما قال وليرح ذبيحته ليعلمني أنا ويعلمكم أنتم، مراعاة الشعور ومراعاة الإحساس، إذن هو إصلاح للمشاعر وللأحاسيس، إصلاح لجنس آخر غير جنس الإنسان، إصلاح لجنس آخر الذي هو الجن. أنزل الله تعالى سورة كاملة باسمهم سورة الجن، وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وخصص عليه الصلاة والسلام ليلة بأكملها للقاء الجن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. بعضهم آمن وبعضهم لم يؤمن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا من حلاوة ما سمعوا، كاد بعضهم أن يكون على بعض، بعضهم فوق بعض، هذا معنى لبدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، هذا في الجنة، مما يدل على أن الجن كالإنس عاقبتهم حسنى إلى الجنة. إصلاح للإنسان، إصلاح للزمان، إصلاح للمكان، إصلاح للعلم، إصلاح للعمل، إصلاح للحيوان. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. جمال. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. أمثال من؟ هذه الحيوانات التي نراها، العجموات التي لا تعقل، كل جماعة منها، كل جنس منها، كل نوع منها هي أمة مثل أمة الإنسان، أمة الكلاب، أمة الطيور، أمة الحيتان ونحوها. أمم أمثالكم، هل يوجد تكريم وإصلاح للحيوان أعظم من هذا؟ في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. حتى الكلاب لا تقتل، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الكلب العقور، الكلب الذي يعتدي على الناس. وقد رأيت قبل نحو شهر، كما يمكن أن يكون لبعض الحضور قد رأوا مشاهد لم أرى مثلها في تعذيب الحيوان. من رأى كيف يلتقطون تلك الكلاب الضالة والقطط الضالة ويتم قتلها؟ من رأى منكم؟ شيء لا يمكن وصفه. رأيت كلبا ولو كان عقورا ولو كان به داء الكلب يحرق وهو حي، وتجعل مجموعة من الكلاب والقطط تحت داخل قفص، ويجعل فوقها حديدة وفيها كهرباء، ويتم إنزالها وضغط من فيها من الحيوان، والذي لم يمت يتم إعقابه بضرب بحديدة أو بعصا. في أي دين هذا؟ في أي جاهلية هذا؟ هل وجدنا هذا في أهل الجاهلية يصنعون مثل هذا الصنع؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخلت النار امرأة. في ماذا؟ في هرة، بسبب هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وأوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قرصته نملة فأحرق وادي النمل، نبي من الأنبياء كما في الصحيحين الحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فأحرق وادي، فأوحى الله تعالى إليه أن قرصتك نملة فأحرقت أمة من الأمم تسبح بحمدها. ثم أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لا يجوز التعذيب بمثل هذه الطريقة. إذا كان الكلاب والقطط ضالة أو بها داء أو نحو يتخلص منها، لكن بطريقة ترح هذه الحيوانات. ودخلت امرأة مومس كما في الصحيحين، وفي رواية رجل، هذه الرواية التي معنا، امرأة مومس دخلت الجنة في كلب، بسبب كلب رأته يأكل الثرى من العطش، يعني يخرج لسانه ويضعه في الثرى الطين التراب المبلل بالماء ويلق فيه ويحركه. قالت: لقد بلغ هذا من العطش ما بلغ بي. فنزلت إلى البئر فملأت خفها ماء ووضعته بين أسنانها. قال الحافظ بن حجر: هذا مما يدل على وعورة هذا البئر، لأنها كانت تعالج الصعود بيديها وبقدميها، كل هذا من أجل سقيا كلب. فشكر الله تعالى لها، وفي لفظ فغفر الله تعالى لها، وفي لفظ آخر صحيح قال: وأدخلها الله تعالى الجنة. إصلاح للمعاش وإصلاح للمعاد، إصلاح للدنيا وإصلاح للآخرة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. هذا من أجمع الأدعية التي يقولها المسلم. إصلاح للثلاثة، عدها معي: إصلاح للدين، وإصلاح للدنيا، وإصلاح للآخرة. حتى ختمها بأن الحياة يجعلها سبحانه وتعالى كلها في الصلاح والإصلاح وزيادة في الخير، والموت يجعله سبحانه وتعالى راحة من كل شر. أي دين وأي شريعة هذه التي تجعل حتى الموت فيه إصلاح؟ لما هدد فرعون السحرة الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وقال لهم: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ماذا قالوا؟ كان بإمكانهم أن يتراجعوا عن الإيمان لما رأوا الشر يتطاير من عيني فرعون، وهذا العذاب الأليم الذي توعدهم به فرعون، لكنهم لم يرجعوا وفضلوا الموت، لأن الموت فيه إصلاح أيضا لأنفسهم ولغيرهم ممن بقي من الأحياء. قالوا: لن نوثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضنا أنت ما أنت قاض. وفي مصنف عبد الرزاق وأصله في الصحيح، في الصحيحين، ذكرت القصة بطولها في قصة بئر معونة، لما غدر بحرام بن ملحان رضي الله عنه وهو خال أنس بن مالك، جاء في موضع وغدر به، غدر به هؤلاء الناس، وكان من القراء من حفاظ القرآن الكريم، ضرب بحربة فدخلت من صدره فخرجت من الجهة المقابلة، فجعل جرحه يثعب دما، جعل يأخذ من دمه ويجعل على رأسه وعلى وجهه ويقول: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. موت وفيه راحة من كل شر، وفيه فوز بكل خير. هو إصلاح في تعمير الدنيا، وإصلاح لتعمير الآخرة. الدنيا تصلح والآخرة بذلك تصلح، والآخرة لا تصلح إلا بصلاح الدنيا. يقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. كيف تكون خليفة وأنت لا تعمر الأرض؟ إصلاح أيضا للأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: واستعمركم فيها. استعمركم من العمار، يعني فيها معاشكم وفيها حياتكم. خلاصة الأمر: الشريعة الإسلامية جاءت للإصلاح في كل المجالات. من منكم يمكنه أن يلخص هذه المجالات؟ وله مني جميل الشكر والثناء. ولن نختم الدرس ولن يخرج أحد منكم من المسجد حتى أجد على الأقل واحدا أو اثنين أو ثلاثة، خلوها ثلاثة وتر، أو أنني أعين. نعين. أنا عرفت واحد منا. نعم عمر، قلنا الملخص الإصلاح، إصلاح في أي شيء؟ كلمة. أيوة، إصلاح للأرض. زين، إصلاح للزمان، للمكان. هذول الآن نحسبهم اثنين ولا واحد؟ شركاء. نعم، الزمان والمكان. نعم، ظاهر وباطن. زين. نعم، إصلاح للعقل والوجدان. زين. نعم، للعلم والعمل، وإصلاح للحياة الدنيا والحياة الآخرة. نعم، إصلاح للإنسان وللحيوان. زين، في جنس آخر؟ لإصلاح للإنس وللجن. ولو أننا أخذنا كل فرد من هذه الأفراد وفصلنا فيها لما أمكننا أن نتم هذه الدروس، بحيث أن التشريعات من أجل إصلاح البشرية وما يدور في فلكها أكبر من أن نحصيه في هذه العجالة. للحديث بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Thank you.